بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نواصل المسير في شرح متن الأجرمي، ووصلنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المخفوضات من الأسماء. سيذكر المؤلف في هذا الباب المواضع التي يجر فيها الاسم، وسيذكر لنا ثلاثة مواضع. الاسم يجر بحرف الجر، والاسم يجر بالإضافة، والاسم يجر بالتبعية. سيذكر هذه الثلاثة وسنأخذها بحسب ما قال المؤلف. فضلك. أشهد أن لا إله إلا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، هو سيفصل بذلك. المخفوض بالحرف يعني قبله حرف جر، فحرف الجر تجر ما بعدها. أما الإضافة فهي أن يكون الاسم مضاف إليه، لأن المجرور ليس مضاف إنما هو المضاف إليه. وعندنا الاسم المضاف جزءان: مضاف ومضاف إليه. أما المضاف وهو الجزء الأول فهذا يعرب على حسب العامل الذي قبله، أما المضاف إليه فهذا الذي يكون دائما مجرور، المضاف إليه. أما المضاف كما قلت لكم يكون على حسب إعراب أو العامل الذي قبله. رأيت كتاب زيد، وهذا كتاب زيد، رفع ونصب للأول المضاف، أما زيد فدائما مجرور بالإضافة. إذن المقصود بالمضاف يعني المجرور بالإضافة يعني المضاف إليه وليس المضاف. أما التبعية أو التابع هذا واضح في المنصوبات، قلنا التابع للمنصوب منصوب، وفي المرفوعات التابع للمرفوع مرفوع، وكذلك هنا التابع للمرفوع يكون مخفوضا. وقد اجتمعت الثلاثة في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر واسم مجرور، ما الذي جره؟ بحرف الجر. واسم مضاف والله مضاف إليه، إذا ما الذي جر لفظ الجلالة؟ كونه مضافا إليه. إذا الأول مجرور بالحرف والثاني مجرور بالإضافة. الرحمن الرحيم، الرحمن هذه شعرها صفة لله وهي مخفوضة، ليه؟ لأنها يعني تابعة لمخفوض. إذا البسملة وجد فيها مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة ومجرور بالتبعية. الآن المؤلف سيذكر لنا حروف الجر، وكما قلت لكم سابقا سنعدها للحفظ، أما معانيها فقد أرجعتكم إلى كتب تعتني أو تعنى بهذا الأمر، ففيها كلام كبير وتحتاج إلى درس يعني أطول من ذلك. حروف المعاني، أنكم مغني اللبين عن كتب الأعاليم، هذا موجود عنها فيها تحدث عن حروف المعاني. عندنا أيضا رسم المباني في حروف المعاني للمالكي، وعندنا الجل الداني في حروف المعاني للمرادي. هذه ثلاث كتب مفيدة جدا في معاني الحروف، ومنها معاني حروف الجر بأكملها. تفضل. صلى الله عليه وسلم. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يختص به، وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام عامر أب وابي منذر وابي منذر. عندك الآن وابو ربا، يعني ربا شيء وربا رب شيء، ربا تجر ربا رجل عندنا. طيب وربا قال أحيانا تأتي الواو بمعنى ربا، كان تقول كقول مثلا الشاعر وليل كموج البحر وليل، يعني ورب ليل، فقال الواو هنا بمعنى ربا. فإذا كانت الواو بمعنى ربا جاز لك أن تجر ما بعدها. وقال بعضهم الجار ليس الواو إنما هي ربا المقدرة، ولكن نحن نقول الواو بمعنى ربا، إذا كانت بمعنى ربا تأخذ حكم ربا فتجر ما بعدها. نعم. وكذلك منذ ومنذ، وهذان الحرفان لهما ميزة أنهما قد يكونان حرفين وقد يكونان اسمين ظروف زمان. ولذلك إذا قلت ما رأيتك منذ يومين فقد جعلتها حرف جر، فمنذ حرف جر ويومين اسم مجرور. لكن إذا قلت ما رأيتك منذ يومان، هنا منذ ليست حرف جر إنما هي اسم وما بعدها أيضا اسم، يعني ما يكون مجرور إنما يعرف مبتدأ وخبر مقدم، فتكون ظرف زمان منذ ظرف زمان، ومثلها أيضا مد. تقول ما رأيتك مد قام زي أو مد يومان، كأن تقول منذ أو مد بمعنى يومان، يعني إثناء يعني الحرفان بمعنى واحد، ظرفا زمان ظرفا زمان. إما أن تستخدمهما حرفين فتجر ما بعدهما، أو اسمين فيكون ما بعدهما مرفوعا، يكون ما بعدهما مرفوعا وهما ظرفا زمان. الظرف منصوب إن كان معربا وليس مبنيا. لكن سن اسم مبني اي اسم مبني في محل نصب. ايوه هكذا، مثل حيث ومثل الان، هذه مبنيه ظروف مبنيه في محل نصب. تفضل. احسن الله اليكم. واما ما يخاف به الله فنحن قولك هدى زيد. نعم كما بينت. وهو على قسمين المضاد، وهو على قسمين يقصد معاني الإضافة، يعني ممكن أن تكتب مسألة في معاني الإضافة، مسألة في معاني الإضافة. الإضافة لها ثلاثة معاني، الإضافة لها ثلاثة معاني. واحد، أن تكون بمعنى اللام، أن تكون بمعنى اللام، مثل باب ساجد، باب ساجد. هذا ليس نعم، التي تكون بالله، نبدأ التي تكون بالله، فبدأنا بالله، مثل غلام زيد، غلام زيد. ما معنى هذه الإضافة؟ بمعنى غلام لزيد، فالإضافة هنا بمعنى اللام، بمعنى اللام. تسمى هذه لام الملكية، لام الملكية. كتاب زيد أي لزيد، تسمى هنا بمعنى اللام الملكية. طيب إذا كان المضاف إليه لا يملك، طيب مثل قفل الباب، قفل الباب يعني قفل للباب، فهي بمعنى اللام، لكن اللام الاختصاص يعني قفل مختص بالله بالباب. إذا المقدر الإضافة المقدرة باللام إما تكون باللام الملكية أو باللام الاختصاص على حسب المضاف إليه. إن كان ممن يملك فاللام للملكية، وإذا كان ممن لا يملك فاللام للاختصاص. أما المعنى الثاني فتكون بمعنى من، مثل خاتم حديد. شو يكون المعنى؟ خاتم من حديد، وتسمى هذه من البيانية. من البيانية يعني بيّنت أن الخاتم من منين؟ من حديد. المعنى الثالث أن تكون بمعنى في الظرفية، بمعنى في الظرفية، مثل يا صاحبي السجن. صاحبي المضاف والسجن مضاف إليه. إيش معنى الإضافة هنا؟ بمعنى في، يا صاحبي في السجن، فالآن الإضافة بمعنى في. إذن الإضافة تكون بكم معنى؟ على ثلاث معاني وذكرتها لكم. الشيخ سيذكر معنيين فقط، وهو رأي لبعض النحاة أن الإضافة فقط لمعنيين ولا يدخلون الظرفية، يقولون ليست هناك، أو أن الأصل أن الإضافة تكون بمعنى اللام أو تكون بمعنى من، وما عدا ذلك فيه تجوز كفي الظرفية، ونحن نعدد باعتبار الأصل وليس باعتبار المجازات. فهنا خلاف بين النحويين، وأنا ذكرت لكم الثلاثة. تفضل. وهو على قسمين، ما يقدر بالله وما يقدر به، فالذي يقدر بالله نحو غلام زيد، والذي يقدر به نحو ثوب خلف، يعني ثوب من خلف، وباب سلف، باب من سلف، وخاتم حديد، يعني خاتم من حديد. فبذلك يكون الشيخ ذكر معنيين للإضافة، وبهذه الفقرة وخاتم حديد نكون قد انتهينا من باب المحفوظات، وانتهينا من متن الأجرمية. أشكر لكم جميعا أيها الحاضرون وأيها الحاضرات، وأيضا أشكر المستمعين لنا عبر البث المباشر استماعهم، وأشكركم على تفاعلكم وعلى مشاركتكم في إنجاح هذه الدورة. كما أشكر حقيقة مكتب الهداية بالخبر على استضافته لي وإتاحته الفرصة للقاء بكم والجلوس بين أيديكم. وأشكر أخي الفاضل الشيخ إبراهيم العرفان على جهوده معي في إنجاح هذه الدورة وحرصه الدائم على إنجاح هذه الدورة. أقول دائما لا تنسوا دائما شعارنا في هذه الدورة. ماذا يقول الشعار؟ النحو سهل وواضح وبسيط. أتمنى لقاءكم إن شاء الله في مرحلة ثانية من دراسة النحو، نطور فيها دراسة النحو معكم. وفقكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.